ويخرج الإمام ويعدله ويوفقه إذا سئل عنه. إيش تقول في فلان؟ قال ما شاء الله، عدل ضابط أو ثقة كثير الحديث أو ثقة له فوائد، على حسب ما سمع. أما الملازم له فإنه يرى خلاف ذلك، لأنه يرى هذا وذاك، ولذلك كان كلام البلدي مقدما على كلام الغريب، لأن الغريب ربما وافق مجلسا، فوافق هذا المجلس، كان هذا المجلس في رفعة أو في ذم، فحكم عليه بموجب ذلك. أما البلدي فإنه ملازم ويعرف هذا المجلس وذاك الآخر، ويعرف لما جاء يعني وفد من بني فلان أو من مدينة فلان الفلانية أو من الدولة الفلانية أو من الجهة الفلانية، فأسمعهم حديثا كله تخاليط وكله مثلا يعني كذا وغير ذلك، فحكم البلدي يكون أقرب للصواب من حكم غيره. ضع الإمام على رأسك الله سبحانه. فأقول يا أخوان لابد أن نعرف أن يعني أن طريقة المتقدمين وأن حكم العلماء مقدم على مجرد الحكم بظاهر الأسانيد، وأن الحكم بظاهر الأسانيد هو الذي إذا نلجأ إليه إذا لم نجد غيره، نلجأ إليه إذا لم نجد غيره، لأننا لو قلنا إذا لم نجد الأول فناقص، إذا عطلنا باب الاجتهاد، عطلنا باب الاجتهاد. فالأصل إجراء ما عليه العلماء إلا أن نجد خلاف ذلك، فإن وجدنا خلاف ذلك فبينا، فإذا لم نجد للعلماء كلاما رجعنا إلى ظاهر الأسانيد. لماذا نرجع إلى ظاهر الأسانيد؟ لأن هذه طريقة من طرقهم، ولأن هذا سبيل من سبلهم عملوا به ومشوا عليه في وقت من الأوقات وفي بعض الحالات، فلما كان أحد يسأل فيجيل في يعني ما في نفسه وما في ذاكرته عن الرجل بالكل ويحكم عليه، هذه حالة، فإما تيسرت لنا فالحمد لله، وإلا كان أحد يسأل فينظر إلى ظاهر الرواية فيحكم عليها، فهذه الحالة التي نحن نقول فيها ظاهر الأسانيد. فلما كان هذا الأسلوب أسلوبا لهم وطريقة من طرقهم عملنا بها، عملنا بها، وليس في ذلك يعني تنقص، وليس في ذلك تنقص أو ازدراء للعلماء المتأخرين، ولا كذلك أيضا وليس في ذلك يعني عندما أقول لا أتنقص المتأخرين، ليس معنى ذلك أني أقول يعني ما قاله المتأخرون لا بد أن يكون موافقا لما كان عليه المتقدمون، لا، ممكن الإنسان يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، والبشر دائما على هذا الحال. كيف يكون الرجل عسرا في التحديث ثم هو يدلس كالأعمش وجماعة، وما الراجح في قول ابن جريج عن عطاء؟ كيف يكون الرجل عسر في التحديث ثم هو يدلس؟ الجواب على ذلك فرع عن معرفة أسباب التعثر في الرواية، الجواب عن ذلك فرع عن معرفة ما هي الأسباب التي تجعل الراوي عسرا في الرواية. فإذا عرفنا ما هي الأسباب التي تجعل الراوي عسرا في الرواية فسيزول الإشكال. الرجل يكون عسرا في الرواية إذا كان شديد الأخلاق، خلقه شديد أو عسر في أخلاقه وعنده فظاظة، هل يلزم من ذلك أن يكون مدلسا أو غير مدلس؟ مسألة تقول ايش صلتها بالتدليس؟ ما لها صلة. وهكذا كان الأعمش، هكذا كان الأعمش، كان فظ الأخلاق شديدا، كان يذق من الناس، الناس اللي يسمعوا عنده يذق منهم، نفسه ما يعني ما تتسع، صدره لا يتسع، صدره لا يتسع لوجود المحدثين. والحقيقة أن المحدثين كما قال علي بن المديني من ابتدى بأهل الحديث فليصبر، أحيانا من المحدثين من يضجر الشيوخ، يقعهم في الضجر، يكون عندهم مثلا تنطع، بعض المحدثين عنده تنطع، يسمع الحديث فيقول أعرضه عليك، فإذا عرضه علي يقول أجزني، هذا من التنطع ومن التعثر في الأخذ. أحيانا تصرفات بعض المحدثين تؤدي إلى ضجر الشيوخ، فهذا الضجر يحمل الإنسان على أن يكون عسرا في الرواية، قد يطرد المحدثين، قد يغلق بابه دونهم، قد يمتنع من التحديث يجلس فيحدثهم فرأى يرى شيئا في المجلس يعني لا يعجبه فيقوم ويتركهم. هذا كله موجود، هذا كله موجود. فلا يلزم من أن يكون عسرا يعني أن يكون هناك ما يناقض التدليس من أجل أن نقول جمع بين التدليس والتعثر في الرواية. أيضا التعثر في الرواية قد يحمل الرجل على التعثر في الرواية أنه مشغول بغير الرواية، كان يكون هذا الرجل قاضيا، كان يكون أميرا، كان يكون مشغولا بالجهاد والغزو، كان يكون له وجاهة ونبل وشرف ومروءة ومكانة ومسموع الكلمة في بلده وفي قومه، ولا يرى أنه بحاجة إلى أن يجالس المحدثين ليحدثهم، لأن بعض الناس يرى أن تحديثه للمحدثين يكون جلبا للمكانة وجلبا للرفعة والمنزلة. عندما يأتي المحدثون من كل مكان يحطون رحالهم عنده، وإن فلان وإن فلان يكون مسموع الكلمة مطاعا فيهم، فإذا رأى أنه يطاع ويسمع كلامه من غيرهم ربما يتعثر في الرواية، لا يحتاج إلى أن يحدثهم، ولا يعني يرى من نفسه أنه مستغني عنهم. وهذا لا شك من الأمور غير المحمودة، لأن التحديث يجب أن يكون ديانة، يجب أن يكون التحديث ديانة، كما يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: لا أعلم شيئا أثقل في الميزان بعد الإيمان بالله من بث العلم في الناس، من بث العلم في الناس. الإنسان يكون مع إيمانه يتقرب إلى الله ببث العلم في الناس. إذن التحديث ليس جلبا للمنزلة ولا جلبا للرفعة ولا للذكر، فإن فاعل ذلك يكون تحديثه وبالا عليه وتكون مجالسه خسارة عليه في الدنيا وفي الآخرة. إنما الواجب أن تكون هذه المجالس يعني يتقرب بها إلى الله ويتدين بها، وينتظر الإنسان بها من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، وأن يرجو من وراء هذا التحديث ألا يخيب ظنه وألا يخيب سعيه في أحد الطلبة فيحمل الدعوة فيقوم بهذا الأمر إلى الله، يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون شريكا له فيما يجري على يديه من خير أو فيما يجريه الله على يديه من خير. هكذا يجب أن الإنسان إذا حدث يحدث نفسه بذلك، وإذا علم وإذا وعظ وإذا خطب وإذا أمر معروف أو نهى عن منكر أو نصح أو أخذ رجلا وحده وكلمه أو كلمه في مجلس عام، يجب أن يستحضر مثل هذه النوايا التي تكون نورا في قلبه وفي وجهه وثباتا له على الصراط. أما الذين يريدون بعلمهم ثناء الناس فهؤلاء يفضحون ويكشفون، وهؤلاء يتعثرون ولا يوفقون. وأروني رجلا كان علما وكان عالما ربانيا وكان هاديا مهديا وكان له المحبة في قلوب الناس وهم من هذا الصنف. أروني رجلا كذلك وهم من هذا الصنف الذي شغل نفسه بجلب محبة الناس وصرف وجوه الناس إليه ولا يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. هذا العلم لا يقبل هذا الصنف. هذا العلم الفقه في الدين وحسن السمت لا يؤتاهما منافق، لا يؤتاهما متلون، ولا يؤتاهما رجل يتظاهر بخلاف حقيقته والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فإذا يعني من الممكن أن يكون الرجل عسرا مدلسا، لكن هناك حالات يتعارض فيها التدليس مع التعثر، هناك حالات يتعارض فيها التدليس مع التعثر. وذلك ما الذي يحمل المدلس على التدليس؟ يحمل المدلس على التدليس الشرف في الرواية، هذا في الغالب، هذا في الغالب الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس الشرف في الرواية. والشرف في الرواية غالبا ما يكون فرعا عن التكثر في الرواية، فرعا عن التكثر في الرواية، يريد أن يظهر أنه كثير الرواية. هذا سبب أو من أو غير أو أكثر الأسباب التي تحمل المدلسين على التدليس. تعال إلى المتعثرين، ليش يتعثر؟ إيش معنى يتعثر؟ معناه أنه لا يحدث بحديثه كله. إيش معنى يتعثر؟ لا يحدث بحديثه كله. فهنا يأتي الاستشكال، كيف يكون الرجل مدلسا أي شرها في الرواية اي اي يعني مدعيا للكثرة وهو نفسه ما حدث بحديثه كله حديثه الصحيح الذي هو عنده وسمعه من مشايخه ولا يعارض بهذه الاحاديث، كيف يكون يعني مدعيا او متظاهرا بكثرة الرواية وهو نفسه ما حدث بكل ما عنده؟ هذا الاشكال. هنا يكون الاشكال الذي يكون في ذهن طالب العلم، كيف يجمع الرجل بين التعثر وبين الاستكثار. هذا اذا فهم ان التعثر انه ما يريد ان يحدث بكل حديث، وهذا فهم صحيح، وفهم ان الحامل على التدليس انه وفهم ان الحامل على التدليس انه مستكثر ومتشبع بما لم يعطى، وهذا فهم صحيح. هنا ياتي الاشكال. لكن لو قلنا ان اسباب التعثر كثيرة، منها انه لا يريد ان يحدث بحديثه كله، ومنها انه يكون سيء الخلق او ضيق الصدر او يعني ضيق العطن، ما يتسع صدره ولا قلبه ولا مجلسه لهؤلاء، اذا هذا مخرج. اذا من الممكن ان يكون الرجل مدلسا مستكثرا، وممكن ان يكون متعثرا، لا لانه يريد ان يحدث بحديثه كله، ولكن لانه ضيق الصدر ما يحتمل المحدثين. هذا وبهذا يزول الاشكال ان شاء الله عز وجل. اما مسألة ما هو الراجح في رواية ابن جريج عن عطاء، فالذي يظهر لي ان رواية ابن جريج عن عطاء محمولة على كل الوجوه على الصحة، الا ان يكون او تكون هذه الرواية منكرة، او ان يعلها امام بسبب ابن جريج عن عطاء، بسبب رواية ابن جريج عن عطاء، وذلك لان ابن جريج ملازم لعطاء، ابن جريج ملازم لعطاء، والملازمة تجعل الرجل خبيرا بحديث شيخ، تجعل الرجل خبيرا بحديث شيخ. أضف إلى ذلك أن ابن جريج صح عنه أنه قال إذا قلت قال عطاء فهم ما سمعت عنه، وقال هي من صيغ المدلسين. ولو أن ابن جريج قال هذا المقال ولم تثبت له ملازمة لعطاء، فلربما قلنا اننا نقبل من ابن جريج تصريحه في الموضع الذي صرح فيه او في اللفظ الذي نص عليه، اما في الالفاظ الاخرى التي ايضا فيها ايهام بالسماع وليس الصريح فيه، كذكر وحدث او مثلا عن او غير ذلك، ممكن ان يدلس فيها، ويكون قول عطاء قول ابن جريج اذا قلت قال عطاء فهم ما سمعت عنه يكون فيه ايهام اخر، وكأنه يريد ان يوهم الناس بان كل صيغ السماء كل صيغ المحتملة او كل الصيغ المهمة هي بهذا المعنى، وفي الحقيقة يريد ان يدلس تدليسا من نوع اخر. قد يكون لهذا الكلام وجه اذا كان ابن جريج ليس من الخبراء او ليس من الخبيرين بحديث عطاء، اما والامر خلاف ذلك فالراجح ان حديثه مقبول عنه على كل الوجوه، الا ان يكون منكرا او يعله عن احد العلماء بسبب ذلك. حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، هل هذا الحديث صحيح ام لا؟ الحديث ضعفه شيخنا الالباني في السلسلة الضعيفة، ممكن يرجع اليه، وذكر انه منكر. يقول هل لمن سمع دروس الشيخ في اشرطة او قرأ كتبه ان يقول عن شيخنا او عن شيخي؟ وهل للسماع والقراءة شرط؟ نرجو الإفادة، فإن كثيرا من الإخوة يسمع الشريط من الشيخ فإيش فيسميه شيخه أو بهذا المعنى. على كل حال لا بأس بذلك، لا بأس إذا سمع الرجل الشريط من العالم أن ينتسب له ويقول سمعت شيخي أو شيخنا يقول كذا. وهذا كما كان المحدثون يحضرون المجالس، فمنهم من يجلس ويستمع، منهم من يجلس ويستمع الشيخ، ومنهم من يسمع بواسطة المسمعين أو المستملين وهو بعيد لا يسمع صوت الشيخ، إنما يسمع عن واحد عنه ومع ذلك يقول شيخنا، فالشريط أولى، فالشريط أولى أو الكتاب أولى. فالشريط أو الكتاب أولى في ذلك، لأن هذا مؤكد أنه كلام. أما المستملي وإن كان من المحتمل احتمال وإن كان ضعيفا، فإن المستملي إذا أخطأ ربما رد عليه الجالسون، لكن ليس كما يقول سمعته بنفسه، ليس كالذي سمعه بنفسه، هذه واحدة. أيضا بعض الذين كانوا يجلسون في المجلس كان منهم من يستمع ومنهم من يتوارى في المجلس ويستمع، منهم من يستمع بوضوح وبجلاء ويستمع من الشيخ، ومنهم من يتوارى وراء سارية أو خلف واحد أو يجلس وراء الشيخ حيث لا يراه الشيخ ويستمع، وله أن يقول حدثني فلان وسمعت فلان يقول كذا وهو يسمع. ومنهم من يقول لا، لا يقول حدثني لأنه ما قصد بالتحديث، إنما يقول سمعته، وله أن يسميه شيخا. فالحقيقة أن لا أرى بأسا بمثل ذلك، بمثل هذه الأمور، فيما يحتمل أن يكون شيخا لك، وأنت الآن تقول مثلا تسمع يعني تقرأ فتاوى ابن تيمية وقال شيخنا ابن تيمية، قال شيخي ابن تيمية، أو قال شيخي الإمام أحمد، هذا يعني في عرف الناس أمر مستنكر. أنك تقول عن رجل مثلك لا يحتمل في حقك أن يكون شيخا لك في المعاصرة وغير ذلك، تقول شيخي، فمثل هذا بعيد. وإن كان يعني بعض العلماء المتأخرين يعني قال إمامنا أبو حنيفة، قال إمامنا أبو مثلا أحمد بن حنبل، قال الإمام قال كذا وينسبون هذا، لكن لعل هناك فرقا بين كلمة الإمام وكلمة الشيخ في عرف الناس. الكلام على مراسيل يعني على أضعف من قيل بأنهم أضعف المراسيل، من قيل عنه بأن مراسيلهم أضعف المراسيل، والاستشهاد بالمبهم والمعلق والمنقطع، هذا كله إن شاء الله في الجزء الثاني من إتحاف النبيل يراجع بتوسع وبأمثلة لذلك. واحد يسأل عن حكم الانحراف في المسجد وقد تكلمت عليه كثيرا. إلى هنا بارك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. نعم، معلوم أن الرواية لا تؤخذ إلا عمن ثبت تعديله، ولا يقبل الخبر إلا عمن كان عدلا، وأما إذا لم يكن معدلا بأن كان مجرحا فإن خبره لا يقبل، وأما إذا لم يكن معدلا بمعنى أن كان مجهولا فهذا هو الموضع الذي نحن بفضل الكلام عليه الآن. إذن عندنا ثلاث حالات، أو عندنا حالتان وحالة تنقسم إلى حالتين، إما أن يعدل وإما أن لا يعدل، والتعديل معروف الكلام قد مضى عليه. الحالة الثانية أنه لا يعدل، إما أن يثبت فيه ضد العدالة وهو الجرح، وإما أن لا يذكر بجرح ولا بتعديل. إذا لم يذكر بجرح ولا تعديل يصح أن يقال فيه لم يعدل أم لا؟ إذا لم يذكر بجرح أو تعديل يصح أن يقال فيه لم يعدل. كذلك أيضا إذا جرح يصح أن يقال فيه لم يعدل أم لا؟ يصح. إذن إما أن يعدل وإما أن لا يعدل. فإذا لم يعدل فإما أن يثبت فيه ضد العدالة وإما أن يسكت عنه ولا يتكلم فيه لا بمدح ولا بقدح. والحالة الأولى حالة المضعف، وعلى مراتب مختلفة على حسب نوع الكلام فيه، ولذلك كلام أو وقت آخر يبسط الكلام حوله، والحالة الثانية حالة المسكوت عنه أو غير المعروف المنصوص على أنه بين غير معروف أو أنه مجهول أو غير ذلك، وهو الذي نحن الآن يعني نتكلم حوله. فيقول حافظ ابن كثير مسألة أي من المسائل التي تتصل بهذا الباب الذي نحن فيه، باب معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. قال مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. إذن هناك البعض، كلمة عند الجماهير دل على أن البعض يقبل روايته باعتبار أنه مسلم غير مجرح، وأن المسلم الأصل فيه العدالة، فما لم يجرح فهو عدل. هذا القول المخالف للجماهير، هذا القول المخالف للجماهير عندما يقول لا تقبل روايته عند الجماهير دل على أن البعض يقبله. إيش دليل هذا البعض؟ دل هذا البعض أن هذا مسلم، والمسلم الأصل فيه أنه عدل، وإذا كان الأصل فيه أنه عدل فالأصل فيه قبول الخبر حتى يثبت فيه خلاف ذلك. وأما دليل الجماهير فواضح بأن الرجل إذا لم تثبت له عدالته فليس بعدل، ونحن لا نقبل إلا خبر العدل. فاختلف الجماهير مع غيرهم فيما يثبت العدالة، منهم من قال الجماهير قال لا تثبت العدالة إلا بتزكية، لا تثبت العدالة في الرواية إلا بتزكية، بل حتى في الشهادة لو كان الأصل في المسلمين العدالة وجاء شاهد وشهد بأي شهادة إذن لا نحتاج إلى مزكي له وإلى واحد يعطينا ما يدل على حاله. إذن إيش الحاجة للمزكين عند الحكام؟ ما حاجة للمزكين؟ فالقول بأن الأصل في المسلم العدالة بأنه يكون مقبول الخبر، لا، هو أن نقول عدالته في نفسه، هو غير مفسق وغير مجرح، عدالته في نفسه. أما إن كانت عدالته سيترتب عليها تعامل مع الآخرين كشهادة أو نقل رواية فلا بد أن يكون مزكى. فالجمهور عندهم لا تثبت العدالة في الشهادة والرواية إلا بتزكية، عند الفريق الآخر الشهادة يعني أو العدالة تثبت بمجرد أنه مسلم، ما أن يقيم بين على أنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كاف في عدالته. لا شك أن هذا فيه توسع غير مرضي. قوله مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، إيش العدالة الظاهرة وإيش العدالة الباطنة؟ قد مر بنا عند الكلام على تعريف الحديث الصحيح عندما كنا نتكلم على العدل، ونتكلم أيضا على أن هذا احتراز من المجهول والمستور، وأن المجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول العدالة الظاهرة ومجهول العدالة الباطنة. فأما العدالة الباطنة فهي الأعمال الخفية التي لا تعرف إلا بتعامل، ولا يعني يبعدها عن الرجل إلا التزكية، ولا يزيل هذه الجهالة إلا التزكية. وأما العدالة الظاهرة كرجل يرى أنه يصلي مع المسلمين أو يحج مع المسلمين ولم يتعامل معه بما يسفر عن حقيقة أمره. وقد مر بنا الأثر الذي حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل عن عمر أنه أن رجلا شهد عنده شهادة، فقال من يعرف هذا؟ فقام رجل فقال أنا. قال هل أنت جاره فتعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن اجلس فلا أراك تعرفه، لعلك رأيته في المسجد يخفض رأسه ويرفعها. فمجرد أن الرجل يصلي في المساجد فإن هذا يعني أكثر المسلمين يصلون، أو أن المسلمين يصلون برهم وفاجرهم. فمجرد الصلاة لا تثبت العدالة التي يتعدى العمل بها إلى الغير، التي يتعدى بها العمل إلى الغير. وليس معنى ذلك أننا نتهمه أو أن نقول فاسق أو نقول هو كذا، لكن أما من ناحية مسلم هو مسلم، نشهد له بأنه مسلم، لكن لا كل مسلم يقبل خبر ولا كل مسلم تقبل شهادته. قبول الخبر وقبول الشهادة درجة أعلى من مجرد الإسلام. فالمسلمون قسمان، قسم تقبل شهادته وقسم ترد شهادته. هذا مسلم، أهو من القسم الذي تقبل شهادته ويقبل خبره، أو من القسم الذي ترد شهادته وخبره؟ هذا أمر آخر يحتاج إلى تزكية، وتحتاج إلى يعني من يزيل هذه الغشاوة عنه أو يرفع هذا اللثام عنه. فالعدالة الظاهرة كأن نراه وهو يصلي، أو كأن نراه وهو يحج، أو نراه في يسير في جنازة، أو أمور عامة بالنسبة للمسلمين. وأما العدالة الباطنة فهي ما تكون عن معاملة وخبرة وملازمة ومعرفة، ينشأ بعد ذلك معرفة حال هذا الرجل. ولا شك أن الرجل ممكن أن يظهر الذي يتعامل معه يظهر له خيرا وليس كذلك، لكن هذا سرعان ما يكشفه الله. فممكن أن رجل يتزين لي فأوثقه أو فأوثقه، فيأتي آخر يعرف حقيقته فيجرحه ويذكر السبب ويكون الجرح مفسرا فلا يقبل تعديل له بعد ذلك، وهكذا. فالمقصود بالعدالة الباطنة الأمر الذي لا يعرف إلا بتعامل وخبرة وملازمة، وهذا الأمر لا يزال إلا بتزكية المزكين. قال: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا. هنا في الحاشية عندنا يقول: العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. قاله الرافعي: كما في العراق. انتهى من كلام شيخنا الألباني رحمه الله. قال: ومن جهلت عدالته الباطنة لكنه عدل في الظاهر وهو المستور. في الحاشية عندنا: هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، كما في مقدمة التقريب. انتهى أيضا من تعليق الشيخ رحمة الله عليه. أقول: لا يلزم يعني في تعريف المستور أن يروي عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ممكن أن يروي عنه واحد فقط ولم يوثق ومع ذلك يكون مستورا، بأن يعرف بقضاء أو بغزو أو بعبادة أو بغير ذلك. نعم، لا، يعرف مثلا بغزو أو رؤيا مثلا أنه مات في الروم أو في حرب الروم أو غير ذلك، كل هذا يعني يثبت عدالة الرجل الظاهرة، كل هذا يثبت عدالة الرجل الظاهرة، وإن لم يروى عنه أكثر من واحد. نعلق على هذا. لا يلزم أن يكون قد روى عنه أكثر من واحد، فقد يروى عنه واحد فقط وتعرف عدالته الظاهرة بغزو أو قضاء أو نحو ذلك. لكن التعريف المشهور أن المستور أو مجهول العين الذي روى عنه واحد ولم يوثق، مجهول الحال أو المستور روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، هذا يعني تعريف مشهور عند العلماء. ولكن الذي ينظر في التراجم وينظر في أحكام العلماء يرى أنهم يدورون مع القرائن، لا فقط، لا يقفون فقط عند مجرد يعني عدد الرواة، عند مجرد عدد الرواة. وأيضا يقال: ولم يوثقه معتبر، ولا يطلق عدم الموثق، لأن لو قال ولم يوثق، لو وثق واحد متساهل يعني صنيع العلماء على أنه لا يرفع عنه هذه الجهالة، مع أنه قد وثق. إذن لو قيل ولم يوثقه معتبر لكان أدق، لكان أدق من أجل أن يحترز من إطلاق هذا الأمر، فيعترض على المطلق بأن فلانا وثقه كابن حبان أو العجلي على تفاصيل قد سبقت في الكلام على توثيق ابن حبان أو العجلي. قال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية. صحيح أنه لا يقبل، صحيح أنه لا يقبل لا المستور ولا مجهول الحال، المستور ومجهول الحال فقد شرط التزكية وفقد شرط ثبوت العدالة التي تثبت بها الرواية والشهادة. قال: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح قال الحافظ ابن كثير وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. يعني لم نقف بالتحديد في من هذه الجملة على مذهب الحافظ ابن كثير في ذلك، والذي تميل إليه النفس كما سمعتم أنه لا يقبل خبر المستور ولا خبر مجهول الحال. نعم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، فقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب: طيب، قول المبهم الذي لم يسمى هذا تعريف صحيح، كان يقول الراوي حدثني الرجل، حدثني شيخ، حدثني بعض أصحابنا، حدثني نفر من الحي، هذا إبهام الذي لم يسمى. قال: أو سمي ولا تعرف عينه، أو سمي ولا تعرف عينه، هذا الكلام محتمل، لأن هذا أيضا يدخل فيه المجهول، مجهول العين يسمى ولا تعرف عينه، والمجهول قد سبق الكلام عليه، والمجهول قد سبق الكلام عليه، إلا أن الذي سبق الكلام عليه جهالة العين وجهالة الحال، فإما أن يحمل على أن هذا هو مجهول العين الذي سمي ولم تعرف عينه، أو يحمل على المهمل الذي يسمى ولا يتميز، كان يقول حدثني محمد والمحمدون كثير، ولا ندري من محمد هذا، أو محمد ابن فلان والراوي له شيخان فأكثر بهذا الاسم، ولم يتميز لا من رواية هذا الراوي ولا من شيوخ هذا المهمل، من هذا المهمل من أجل أن نميزه، فسواء حمل على هذا أو ذاك فيقول فهذا لا يقبل روايته أحد علمناه، لا يقبل روايته أحد علمناه. ينظر في هذا الإطلاق هو كما قال الحافظ ابن كثير أم لا، فقد عرف أن بعض الناس يعني يحتج بالرجل الساقط بالكلية، يحتج بالمرسل الذي هو فيه رجل ساقط بالكلية، أو بالمعضل الذي فيه رجلان فأكثر على التوالي سقط أو سقطوا بالكلية، فمن باب أولى أن يحتجوا بهذا المبهم أو بمجهول العين إذا سمي، لكن ينظر هذا الإطلاق من الحافظ ابن كثير، قال: ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويصداء بها في مواقف. هذا تفصيل دقيق في أحوال المجهولين والمبهمين ونحوهم، وذلك أن الناس في زمن العدالة في الزمن الأول في الطبقات العليا هم أحسن حالا في الجملة ممن بعدهم، هم أحسن حالا في الجملة ممن بعدهم، ولذلك قال الحافظ ابن كثير هذه المقالة أن هذا المبهم وهذا المجهول إذا كان في القرون القريبة من النبي عليه الصلاة والسلام أو الطبقات العليا فهو أحسن ممن يأتي بعده فيستأنس بروايته، ما قال يحتج بروايته، إنما قال يستأنس، وإن كان بعض العلماء يرى أن مستور التابعين يحتج بحديثهم كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي، أن مستور التابعين يحتج بحديثهم أو يحسن حديثهم، وما قال الحافظ ابن كثير أدق، فإن كلامه معناه أنه لا يحتج به ولكن يستأنس به، والاستئناس أعم من الاحتجاج، والاستئناس أعم من الاحتجاج، فقد يدخل فيه الاحتجاج الذي هو من الدرجة الدنيا، وقد يكون من باب الشواهد والمتابعات، وقد يكون من باب الشواهد والمتابعات. على كل ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع أدق مما قرره الحافظ الذهبي من الاحتجاج بمستور التابعين. قال ويصطفاء بها في مواطن، دل على أنه لا يصطفاء بها دائما، دل على أنه لا يصطفاء بها دائما. أحيانا إذا كانت يعني إذا كان عندنا أصل في الباب موجود في السنة الصحيحة وجاء عن مستور التابعين أو عن حديث فيه رجل من هؤلاء، فإن هذا مما يستأنس به ويصطفاء به. أو إذا كان عندنا في الباب أصل فيه شيء من الضعف فربما يستدل بمثل هذا عليه ويصطفاء به، فيتقوى ما كان عندنا من قبل بمثل هذه الرواية. المهم أنه لا يصطفاء بها دائما أو يستأنس بها دائما، لا، في مواطن. وإن ظهر لنا فيها نكارة كأن تخالف هذه الرواية التي فيها مبهم من التابعين أو من الطبقات العالية، خالفت ما هو يعني ثابت من الأدلة أو البراهين أو ما هو من رواية من هو أولى منهم، فلا شك أنه لا يستضاء بها. فلا شك أيضا أن كلام الحافظ دقيق في هذا الموضع عندما قيد الاستنارة أو الاستضاءة والاستئناس بهذه الروايات التي فيها مبهمات أو مبهمون من التابعين أو أتباع التابعين. طيب، يقول لك إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، هذا أيضا يدخل في أتباع التابعين. نعم، تفضل. قال يقول إن مسند الإمام أحمد وقع فيه من هذا القبيل كثير، ولو كان ذلك يعني معناه الانقطاع لما أخرجه الإمام أحمد. هذا ما يدلنا عن أن الحديث الذي فيه مبهم هو مختلف، أهو متصل فيه مبهم أو أنه مرسل ومنقطع؟ الراجح أنه متصل وفيه مبهم، الراجح أنه متصل وفيه مبهم، لا سيما إذا كان الرجل يقول حدثني شيخ قال حدثني فلان، فهذا ما فيش وجه الإشكال يعني البحث عنه في مسألة الاتصال وعدمه. لكن إذا كان يعني التلميذ من الغالب عليه في الرواية أنه لا يروي عن الشيخ المسمى إلا بواسطتين، فلان عن فلان عنه، وجاء في هذه الرواية وقال حدثني شيخ عنه، محتمل أنه يكون هنا انقطاع، محتمل أن يكون هنا انقطاع إذا كان قد علم من عادة هذا التلميذ أنه لا يروي عن شيخ المبهم، لا عن الشيخ المبهم ولكن عن شيخ الرجل المبهم، لا يروي عنه إلا بواسطتين، يروي عنه فلان عن فلان، ما يروي عنه بواسطة واحدة. فإذا علم أنه لا يروي عنه إلا بواسطتين فروايته عنه بواسطة واحدة مبهمة، يقوي في النفس أن هذا مع إبهام فهو منقطع. لكن إذا كان من العادرة عادته أنه يروي عنه بواسطة وأبهم هذه الواسطة في بعض الروايات، فهي رواية متصلة فيها مبهم، لا سيما إذا صرح بالتحديث عن شيخه أو بالسماع من شيخه، فلا مجال في هذه الحالة للقول بأنه منقطع. نعم نعم. المبهمون أو المبهم إذا كان جماعة وكان في عصر التابعين أو أتباعهم، طبقة التابعين وأتباعهم، فإن الجهالة أو الإبهام ينجبر بالجماعة أو بالجمع، الإبهام ينجبر بالجمع بشرط أن يكون ذلك في عصر التابعين أو أتباعهم. وعلى هذا صنيع أهل العلم، وعلى هذا صنيع أهل العلم، فما يقوون رواية المبهم إذا كان جماعة في الطبقات التي هي دون أتباع التابعين. تفضل. سلامك الله. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. نعم، هذا باب آخر وفصل آخر بما ترتفع الجهالة، إن شاء الله يكون في وقت آخر أيضا. يقول: ما هو الفرق بين قولهم يستأنس برواياته وقولهم يستشهد به؟ يستأنس برواياته بمعنى يستشهد به، ولكن قد ترد في معنى الاحتجاج، قد ترد في معنى الاحتجاج بخلاف يستشهد به. في الدرس الماضي في كتاب الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث، الكلام حول المجهول، الكلام حول المجهول وكان الكلام حول مجهول الحال والمستور، وأن مجهول الحال هو الذي ما عرفت عدلته الظاهرة ولا الباطنة، وأن المستور هو الذي عرفت عدلته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. أردت أن أنبه هنا على أمر، وهو لو نظرنا نحن في التراجم، تراجم الرواة، لو نظرنا في تراجم الرواة ما نجد رجلا فيما أذكر الآن، فيما أذكر أني لا أذكر رجلا عرف بعدالة ظاهرة ولم يعرف بعدالة باطنة، وأنه وصف بأنه مستور من أجل ذلك، وصف بأنه مستور من أجل ذلك. إيش اللي بيحصل مثلا في غالب من يصفهم الحافظ بأنه فلان مستور في التقريب؟ يكون هذا الرجل روى له اثنان أو ثلاثة وثقه ابن حبان، فأحيانا يقول مستور أحيانا يقول مقبول في الغالب، في الغالب. نادر جدا عندما يوصف الرجل بأنه رؤية في الغزو أو رؤية في الجهاد أو غير ذلك، نادر. فهذا الوصف هو إلى التعبير النظري أكثر منه إلى الواقع العملي. الفارق بين جهالة العين بين جهالة الحال والمستور، الكلام هذا في الغالب هو نظري أكثر منه عمليا، إلا في تراجم نادرة جدا إن يوصف مثلا بأنه قتل في حروب الروم أو قتل في سنة كذا، يعني في غزوة كذا أو بغير أو في معركة كذا، نادر هذا. وإلا غالب من يقال فيه مستور ما يكون من هذا الوصف الذي عرفت عدلته الظاهرة دون عدلته الباطنة. هذا مما يدلنا على أن كلمة المستور عند الاستعمال هي أوسع منها عند التعريف، عند الاستعمال أوسع منها عند التعريف. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا التي عندما قال المبهم، قال فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، قال الحافظ ابن كثير فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا، هذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا. هذا القول الذي قال ابن كثير هو شبيه بالإجماع، وكذلك أيضا نقل ذلك ابن المواق ونقل ذلك ابن السبكي وجماعة أن هذا مردود. لكن أنا علقته في الدرس الماضي، قلت كيف هذا وهناك أناس يحتجون بالمسلم إن لم يجرح، وهذا الكلام وقفت أيضا عليه من كلام السخاوي نقل في فتح المغيث أن هذا المذهب الذي قاله الحافظ ابن كثير والذي قاله ابن السبكي وابن المواق على أن المبهم أو مجهول العين لا يعلم أحدا قبله، قال يرد على ذلك مذهب جماعة لا يشترطون في الراوي أكثر من الإسلام، أكثر من أن يكون مسلما، إذا كان مسلما يكفي عندهم. كذلك أيضا ونسب ذلك للحنفية، نسب ذلك للحنفية. فالقول بأن لا نعلم أحدا قبل هذا، هذا قول قد ثبت من الواقع العملي خلافه، وأن هناك جماعة قد قبلوا رواية مجهول العين، قبلوا رواية مجهول العين بدعوى أنه مسلم أو أنه لم يجرح. هذا فقط أردت أن أتمم الكلام بما يعني لما مضى في درسنا الماضي. نعم، أن هناك إيش؟ إيه نعم، هو هذا. يعني في هناك من يعني كنت أقول دعوة الإجماع لا تصح، هناك من يستدل بما هو دون ذلك. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال هذا يعني الظاهر أنه يعني جهالة العين، ترتفع الجهالة أي جهالة العين عنه بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. وعبارة الخطيب كما في الكفاية ليست مجرد عدلين، بل يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، من المشهورين بالعلم. يعني عبارته في الكفاية فيها تضييق أشد، أو هي أضيق من العبارة التي ذكرها الحافظ ابن كثير عنه هنا. فإن العدل لا يلزم منه أن يكون مشهورا في العلم، كم من عدول ليسوا مشهورين في العلم، عدو الكفر ليسوا بمشهورين في العلم. فعبارة الخطيب أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، عبارة الحافظ ابن كثير أو برواية عدلين عنه. فعبارة الحافظ ابن كثير أوسع وعبارة الخطيب أضيق، لأن العدل قد يكون مشهورا بالعلم وقد لا يكون مشهورا بالعلم. أما عبارة الخطيب لا يكون الرجل مشهورا بالعلم إلا إذا كان من أهل العلم، وأهل العلم عدول، أهل العلم عدول. وعلى كل حال الظاهر أنه يعني يقصد بذلك جهالة العين، قال ترتفع الجهالة أي جهالة العين عن الروض معرفة العلماء له. إيش معنى معرفة العلماء له؟ التعديل؟ أسأل، معرفة العلماء له معناها التعديل؟ إيش معناها؟ ها؟ مشهور بإيش؟ إيش معنى مشهور بالرواية؟ نعم، ها؟ أن يكون مشهورا بين العلماء، أن يعرفه العلماء. كيف معنى يعرفه العلماء؟ مش شرط بالرواية عنه، كم من راوي ما يروى عنه العلماء، يروى عنه رواة غير علماء. هو قال أن يكون ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. أنا أسأل عن كلمة ما معنى معرفة العلماء له؟ ها؟ نعم يا مناجي، ها؟ هذا إيش تقول؟ طيب عندك، نعم يا مناجي، ها؟ هذا إيش تقول؟ طيب عندك، ها؟ طيب عندك، ما شاء الله عندك يا بحمد، ها؟ هو يقول ترتفع الجهالة عن الروض معرفة العلماء له. صح، هذا ما قال أبو الطفيل هو الصواب، بمعرفته بمدح أو بقدح، بمعرفته بخير أو بشر. إذا عرف بخير أو بشر فأصبح خارجا من حيز الجهالة، يخرج من الجهالة، انتهينا منه. هل يلزم من معرفة العلماء له التعديل؟ أنا في أثناء سؤالي أجبت للفطن، الفطن يفهم من سؤالي الجواب، قلت هل يلزم من معرفة العلماء التعديل؟ ليقول قائل لا يلزم، قد يكون معروفا بالمدح أو بالقدح، قد يكون معروفا بالذم أو بالمدح. فإذا معرفة العلماء له لا يلزم من ذلك التعديل، قد يكون تعديلا وقد لا يكون تعديلا، أو برواية عدلين عنه. وهذا أيضا تعريف مشهور بأن مجهول العين هو الذي روى عنه واحد، وأما مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر. وقد مر أن هذا التعريف من حيث الواقع العملي ليس مضطربا، فقد رأينا رواة روى عنهم واحد فقط ومع ذلك عرفت أعيانهم، روى عنهم واحد فقط ومع ذلك عرفت أعيانهم. وهذا التعريف عرف بعد يعني من أول من قال به كما قال حافظ ابن رجب محمد بن يحيى الذهلي، وأخذها عنه المتأخرون. وإلا كان المتقدمون ينظرون في الجهالة لا لعدد الرواة فقط ولكن لأوصاف أخرى وقرائن أخرى. أما نحن معشر المتأخرين اليوم فما معنى إلا أن نعرف بعدد الرواة، إلا أن تظهر قرينة في الترجمة أن هذا الرجل معروف العين وإن لم يروى عنه إلا واحد، فإن ذلك يرفع جهالة العين. نعم. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، لا يثبت لهذا المروي عنه حكم العدالة برواية العدلين. وهذا كلام صحيح قد مر بنا أن العدل يروي عن الضعيف وعن الثقة، وكثير من العدول لم يشترطوا أن لا يروي إلا عن ثقة، بل الذين اشترطوا أن لا يروي إلا عن ثقة وجد في مشايخهم من ليس كذلك. فلا يلزم من رواية العدل التعديل، لا يلزم من رواية العدل أو العدلين أو العدول التعديل، قد يكون معدلا وقد لا يكون. أما مجرد الرواية لا يفيد بها التعديل، لا يفيد بها التعديل. هنا اختلاف العلماء في ذلك، منهم من يرى أن رواية العدلين تعديل، منهم من يرى أن رواية العدلين تعديل ومنهم من لا يرى ذلك. الصحيح أن رواية العدلين ليست تعديلا. نعم. قال وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره. اسمعنا على هذا النمط، عندنا في الحاشية يقول قوله على هذا النمط أي التعديل برواية عدلين عنه. يعني المقصود بالنمط أي التعديل برواية عدلين عنه. هل المقام يحتمل أن يقال وعلى هذا النمط أي معرفة عينه وارتفاع جهالة العين وارتفاع جهالة عينه؟ لكن لما ذكر ابن حبان دل على أن الأمر كما يقول علامة أحمد شاكر في الحاشية. إيش عندك في الحاشية يقول؟ اقرأ إيش يقول. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قوله وعلى هذا النمط أي التعديل برواية عدلين عنه. اقرأ سم كلامه. كلام أحمد شاكر المطور انتهى. الباقي هذا كلام الشيخ الألباني. قال بل وبدونه ما اقرأ ايش يقول. قال الشيخ الألباني رحمه الله بل وبدونهما أيضا أي وبدون العدلين ممكن بمجرد عدل واحد. فإنه يوثق مجهولي العين أيضا أو مجهولي العين أيضا، وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم ويخرجها لهم في صحيحه، ويبدو للباحث أن صنيع الحاكم مثله، فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين، بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا فقال حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا، ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني قلت وعلى هذا افتراض وعلى افتراض أنه مجهول فلما خرجته وهو ليس بمجهول بل ضعيف جدا. قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. انظر اللسان. إذن عندنا من كلام ابن حبان أو من صنيع ابن حبان أنه يوثق الرجل إذا روى عنه ثقة. أنا أريد أن أسأل هل ما ذكره شيخنا الألباني رحمة الله عليه هذا موضع أم لا؟ الآن يقول العلامة أحمد شاكر إن ابن حبان مشى على تعديل الراوي برواية عدلين عنه، فيقول شيخنا الألباني قال وبما هو دون ذلك برواية العدل. لكن لو نظرنا إلى شرط ابن حبان في الثقة ليست رواية العدل هي الشرط المجزئ في التوثيق، فإنه اشترط شروطا، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الرجل ثقة، ليس لمجرد أن الراوي عنه ثقة فقط، بل قال يروي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة ولا يروي منكرا، فمن كان كذلك كان ثقة أو صدوقا عند ابن حبان. هل مجرد أنه يروى عنه ثقة يثبت التوثيق يثبت التعديل؟ ما هو الظاهر من شرط ابن حبان؟ نعلق على هذا الموضع. نقول شرط ابن حبان في تعريف الثقة يضم عدة شروط، منها رواية العدل عن المترجم له، وليس هذا الشرط المجزئ عند ابن حبان في تعريف الثقة أو الصدوق. فتأمل. طيب على كل عرف ابن حبان بهذا الشرط وكذلك أيضا الحاكم وأيضا الدارقطني صرح بذلك في السنن بأن الراوي ترتفع جهالة عينه برواية اثنين عنه وتثبت عدالته، برواية اثنين ثقتين عنه وتثبت عدالته. إذن أيضا الدارقطني يضم إلى ابن حبان في ذلك، ولعله من أجل ذلك عرف تساهل الدارقطني في التوثيق. أحيانا نجد الدارقطني ينفرد بقول الثقة، فالحافظ يترجم يقول صدوق، يقول صدوق، ما يعتمد كلام الدارقطني اعتمادا كليا. ليش؟ لأن الدارقطني عرف الثقة عنده برواية عدلين عنه، ترتفع جهالة عين الرجل برواية عدلين عنه وتثبت عدالته. أما ارتفاع جهالة عين فنعم، أما ثبوت العدالة فهذا هو الموضع الذي ينازع فيه الدارقطني ومن سلك هذا المسلك. ليش هؤلاء العلماء ذهبوا إلى أن الذي لم يجرح فهو ثقة؟ استدلوا على ذلك بدليلين ذكرهما أيضا السخاوي في فتح المغيث وتكلم عليهما. الدليل الأول الذي استدلوا به قالوا أن الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله بالتبين إذا كان صاحب النبأ فاسق، فإن لم يكن فاسقا فلا نتبين، مفهومه ونقبل خبره ونقبل خبره. أجاب عن ذلك السخاوي بماذا؟ قال عندنا ثلاث حالات: حالة يثبت فيها أنه فاسق، وحالة يثبت فيها أنه ليس بفاسق، وحالة لا ندري أهو فاسق أم غير فاسق. فالله سبحانه وتعالى أثبت التبين إذا ثبت الفسق، ونحن نثبت عدم التبين والقبول إذا ثبت عدم الفسق. وإذا لم يثبت هذا ولا ذاك فيحيز الجهالة الوسط الذي نحن نتكلم فيه. وليست الآية دليلا لكم على هذا الموضع، لو كان ما عندنا إلا حالتان، إما فاسق أو غير فاسق، هو من حيث الواقع ومن حيث الحال هو لا، إما فاسق أو غير فاسق. أما من حيث معرفة الناس ثلاث حالات: فاسق أو غير فاسق، ثبتت عدالته أنه غير فاسق، أو غير معروف العدالة والفسق، وهي الدرجة الثالثة التي نستطيع أن نقول إن الآية لم تتناول موضع النزاع. هذا جواب السخاوي على الآية. استدلوا أيضا بحديث الأعرابي، حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني رأيت هلال رمضان، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أن رسول الله قال يا بلال أذن في الناس بالصيام؟ قالوا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل من الأعرابي ولم يسأل أهو عدل أم لا، أبيه فسق أم لا، قبل منه الخبر. فالأصل بالمسلم أنه إذا أخبر بخبر يقبل. أجاب عليه السخاوي بجواب من ناحية الفقهية، والجواب على هذا الحديث من ناحيتين: ناحية من ناحية الإسناد، أن النسائي والترمذي وجماعة من العلماء يعني يحكمون على هذا الحديث بأنه مرسل ليس بمتصل، الصواب فيه أنه مرسل ليس بمتصل. الجواب الثاني يقول السخاوي، وأن هذا الحديث وهو عندنا إن صح الحديث فيكون جواب السخاوي جوابا، وهو أن هذا الحديث محمول إما أن يكون قضية عين، علم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله أنه عدل رضا بذلك، وإما أن هذا الرجل أسلم الآن وكان بإسلام هذا قد جد ما قبله ومحى ما قبله، وإذا كان كذلك يقبل خبره. أجاب بنحو هذا السخاوي. على كل حال الجواب المعتمد أن الإسناد لا يصح، وأن بقي جوابنا نحن صنيع أهل السنة وصنيع علماء الحديث. فرأينا علماء الحديث يقولون فلان روى عنه فلان وفلان وفلان وهو مجهول، رأيناهم مع إثبات رواية العدول عنه مع ذلك يحكمون عليه بالجهالة. فأبو حاتم الرازي قد يذكر عن الرجل ستة من الرواة روى عنه ومع ذلك يقول مجهول. لو كان رواية العدول عنه توثيقا فلماذا يقول مجهول؟ بل صرح أبو زرع عندما سئل عن ذلك واشترط أن يكون رواية الثقات التي تنفع الراوي، أما أي راوي أو واحد غير مشهور وتنفعه لا. بقي الكلام، هل كل راوي روايته ترفع جهالة العين؟ رواية عدلين، هل كل رواية اثنين ترفع جهالة العين؟ في ذلك تفصيل: إن كان لا يستشهد بهما فروايتهما لا ترفع جهالة العين، لا ترفع جهالة العين، بل قد يكون الرجل خرافة وليس له عين أصلا، وإنما هذا من فعل من روى عنه. أما إن كان قد روى عنه من يصلح في الشواهد والمتابعات فرواية عدلين ترفع جهالة العين، فضلا عن أن يكون روى عنه من يحتج به سواء كان صدوقا أو ثقة. طيب أكمل الجزء الذي نحن فيه حتى ننتهي. أنا وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. قالوا أنا ولذلك أقول لما قال حافظ ابن كثير وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره ثم قال بل حكم له بالعدالة، كنت أفهم أن قوله الأول ليس المقصود به العدالة، كنت أفهم أن قوله على هذا النمط أفهم أنه رفع جهالة العين. متى ابن حبان يدل على ذلك أنه قال بل، وبل حرف إضراب أتى بشيء غير الذي سبق، بل حكم له بالعدالة. لو كان كلامه الأول معناه التعديل فلماذا يقول ابن كثير بل حكم له بالعدالة؟ فإن كلامه الأول يغني عن كلام الأخير. فالكلام الأول لما قال وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، كنت أفهمه أنه المقصود الإشارة إلى رفع جهالة العين. لماذا؟ لأنه تمم الكلام بقوله بل حكم له بالعدالة لمجرد ذلك، أو بمجرد ذلك دل على أن كلامه الأول كان المراد به رفع جهالة العين. وعلى ذلك يعني يعلق على كلام أحمد شاكر في الحاشية. أو أن قول على هذا النمط كلام الخطيب، ينظر في الكفاية إن كان هذا من كلام الخطيب فذاك. قلت هنا كلام الحافظ ابن كثير بل حكم له بالعدالة يدل على أن المراد رفع جهالة العين برواية العدلين. نعم ايش عندكم بأن؟ وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم، صح هذا كلام على نطقة أخرى معك وإيش؟ أنت الطبعة اللي معكم كلها بأن؟ لكن في نسخة أخرى بأن حكم إلى آخر، وبهذا يستقيم الكلام على ما فهمه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. إيش النسخة اللي عندك فيها؟ بل مصحح المصحف. بأن حكى يعني كلام مستقيم جدا ما في شيء. خلاص إلى هنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن دينار مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حبان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب والهجهاج ابن ميزن تفرد عنه الشعبي. عندنا في الحاشية في اعتراض على كلام الخطيب بأن الشعبي تفرد على الهجهاج ابن ميزن أو ابن مازن، على بعض النسخ ابن مازن أو ابن ميزن. ففي اعتراض عندنا في الحاشية أن ابن الملقن في كتابه المقنع قال هذا سهو، فإن الثوري طيب لا يقول هنا قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، يعني يعترض ابن الصلاح على الخطيب أن الثوري أيضا تابع الشعبية في الرواية عن مازن أو ميزن أو الهزهاز بن مازن أو الهزهاز بن ميزن. في كتاب المقنع لابن الملقن اعترض على أن الثوري روى عنه، ويعني تعقب ابن الصلاح في ذلك. إيش قال؟ قال وهذا سهو، فإن الثوري لم يروي عن الشعبي فكيف يروي عن شيخه؟ يعني الثوري إذا كان لم يروى عن الشعبي فمن باب أولى ألا يروى عن شيخ الشعبي. قال نبأ عليه الحافظ جمال الدين المزي، نعم روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن أبي حاتم، وأيضا وتعقب ابن الملقن المعلق على كتابه أخونا الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع بما تحسن مراجعته، هذا كلام الشيخ علي الحلبي. فأخونا الجديع مسبوق قد سبقه العراقي في التقييد والإيضاح بتعقب ابن الملقن، تعقب ابن الملقن في تعقبه على ابن الصلاح في كتابه التقييد والإيضاح، فكان أولى العزو إليه، العزو إليه كان أولى. وما أجاب به الجديع هو بمعنى كلام العراقي، هو بمعنى كلام العراقي ما خرج عنه، فالعزو إلى العراقي أولى. نعم. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم. أي لكن هذا صحابي ما يضره حتى لو ما يروى عنه إلا واحد، هذا صحابي. نعم. قال ومسلم، أي وروى مسلم، قال ومسلم لربيعة بن كعب، أي روى مسلم لربيعة بن كعب. قال نعم. ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. لا يعني هذا الحكم من ابن الصلاح ليس يعني موافقا عليه، فإذا أراد أن ينسب للشيخين أن بمجرد إخراج البخاري لعباس بن مرداس، هو لمرداس الأسلمي بمجرد رواية قيس ابن أبي حازم عنه، وكذلك إخراج مسلم لربيعة بن كعب لمجرد رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه، فليس هذا كافيا، لأن هذين صحابيان، هذان صحابيان، ولا يقاس الصحابي على غيره أو لا يقاس الصحابي بغيره، فإن الصحابي معدل في الجملة من الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعا عدول، هذا بخلاف الغير، فإن غير الصحابة خاضعون إلى ميزان الجرح والتعديل. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. إيش قال حافظ ابن كثير؟ اقرأ. قلت قال رحمه الله تعالى قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، فجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. هكذا، والأمر كما قال حافظ ابن كثير أن هناك فرقا بين الصحابي الذي روى عنه واحد والتابع فمن دون الذي ما روى عنه إلا واحد. نعم. على ينظر في إيش؟ أما أمر الصحابي فلا نحتاج إلى هذا النظر، إنما في من دون الصحابي نحتاج إلى هذا، لأننا لا نستدل على تعديل الصحابي بإخراج البخاري أو مسلم فنقول على أي وجه أخرج لهذا الصحابي أو أحدهما، إنما نحن نأخذ عدالة الصحابة من أدلة أخرى. غير الصحابي ممكن أن يكون من وجوه تعديله إخراج الشيخين أو أحدهما له، فنقول على أي وجه أخرج الشيخان واحدهما احتجاجا أو استشهادا في الأصول أو الشواهد، هذه مسألة أخرى. أما في حق الصحابة فلا. يلا تفضلوا. نعم، الظاهر هذا من روى عنه الشيخان فإن ذلك يرفع شهادة عين أو أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: أعلم بينهم، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. طيب، الكلام في الرواية عن المبتدع يحتاج إليه عند الكلام على الحديث الصحيح، لأنه يشترط في الحديث الصحيح عدالة الرواة، واعترض المحدثين البدع والأهواء التي وقع فيها بعض الرواة، فيحتاج إلى التفصيل والكلام في حكم رواية المبتدع، لأن لذلك دخلا وصلة وثيقة بقبول روايته التي يترتب عليها بعد ذلك العمل بما تضمنته من أحكام. ومن هنا اختلفت كلمة العلماء في حكم رواية المبتدع، فمنهم من رده مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية، ومنهم من قبله مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية أيضا، ومنهم من فصل وفرق بين الداعية وغير الداعية، ومنهم من أتى بتفصيل آخر وأنه يفرق بين من روى رواية تشد بدعته وبين من روى رواية ليس لها صلة ببدعته، فترد الرواية التي فيها تأييد للبدعة وتقبل الرواية البعيدة عن أمر البدعة. وهناك قبل هذا الاختلاف اختلاف في أصل المسألة: هل المبتدع إذا وصلت بدعته إلى الكفر ترد روايته أم تقبل روايته؟ ظاهر كلام الحافظ ابن كثير أنه ينقل الاتفاق بين العلماء على أن المبتدع إذا وصل ببدعته إلى درجة الكفر فإنه لا تقبل روايته، إنما ترد عليه. ظاهر كلامه الاتفاق، فإنه يقول: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. هناك من صرح بالاتفاق، وإلا كلمة ابن كثير لا إشكال في رد روايته ممكن أيضا تحمل في طياتها أنه يعرف الخلاف في المسألة، لكنه مع ذلك أيضا يرى أن قول المخالف مرجوح وظاهر المرجوحية. لكن كلمة ابن الصلاح فيها الدلالة على أن روايته مردودة بالاتفاق، على أن رواية المبتدع الذي يصل في بدعته إلى الكفر مردودة بالاتفاق، ولذلك تعقبه الحافظ العراقي في تقييد الإباحة وقال: هذه دعوة الاتفاق منقوضة بما ذكر صاحب المحصول وهو الفخر الرازي أن الذي يكفر ببدعته لا ترد روايته إلا إذا كان يعتقد جواز الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى آخر إلا إذا كان يستحل الكذب. صحيح هذا قول مهجور وقول شاذ مطرح، لكنه عند الكلام وعند حكاية الإجماع ينبغي يعني معرفة أن في المسألة أيضا حتى في البدعة المكفرة أن في المسألة خلاف، وإن كان الخلاف خلافا مهجورا وشاذا وبعيدا عن الصواب، فإن الرواية شرف ولا تكون لكافر، فإن الرواية شرف ولا يكون هذا الشرف لكافر، إنما يكون هذا الشرف لفئة من المسلمين وليس لكل المسلمين. فإذا كنا نرد رواية الفاسق، رواية الفاسق المسلم وأمر الله بالتثبت من أمر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف نقبل رواية الكافر؟ من باب أولى أن ترد رواية الكافر. لكن عند ذكر الإجماع والخلاف وذكر مسائل النزاع ينبغي أن مدعي الإجماع يعرف أن في المسألة نزاعا. وأيضا هناك مسألة نبه عليها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي أنه ليس كل من قيل عنه أنه كفر ببدعته ترد روايته، لأن هذه المسألة يحدث فيها اختلاف كثير بين العلماء، وكل طائفة تضلل الأخرى، وقد تبالغ فتكفر المخالفة، ولازم ذلك رد رواية الجميع. كيف هذا الكلام لازم ذلك رد رواية الجميع؟ الحافظ يقول قد تبالغ الطائفة المخالفة في مخالفتها فتكفرها، أولا تبدعها وتضللها ثم قد تبالغ فتكفرها. ولو أخذنا بهذا التكفير ورددنا رواية الفئة المكفرة فلازم ذلك رد رواية الجميع، معنى كلام الحافظ أن الفئة المكفرة قد تكون كفرت بغير حق وبغير برهان سليم أو صحيح، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإذا كانت هذه الطائفة التي كفرت لا كان تكفيرها غير صواب، ربما رجع الحكم إلى الطائفة المكفرة وكانت بذلك كافرة، وترتب على ذلك رد رواية المكفرة والمكفرة، لأن المكفرة هار عليها الكفر أو رجع عليها الكفر مرة أخرى. فإذا كما يقول علي بن المديني لو تركنا رواية أهل البصر للقدر ورواية أهل الكوفة للتشيع ورواية أهل كذا من أجل كذا، إذن خربت الكتب، خربت الكتب وماتت السنن. فالحقيقة لا بد من تدقيق في أمر المبتدعة، لأن الواقع يشهد بأن المبتدعة لهم روايات، وهذه مسألة طالما نبهت عليها في أكثر من موضع، أن علوم الحديث الموجود في علوم الحديث أحيانا نجد مخالفا لما في كتب العلماء، لما في كتب التراجم، أحيانا نجد الأشياء الموجودة في كتب علوم الحديث اللي تسمى بكتب المصطلح نراها مخالفة لما عليه صنيع الأئمة في التراجم أو الحكم على الرجال أو قبول الروايات وردها، مع أن هذه الكتب التي بين أيدينا وهي كتب علوم الحديث، هذه الكتب كتب تخدم طريقة العلماء، الأصل فيها والواجب أن هذه الكتب تخدم طريقة العلماء لا تأتي بتأصيل آخر، فإن أتت بتأصيل آخر فما تنفعنا بل تضرنا، لأن القواعد إذا قعدت والإنسان سار على القاعدة دون أن يحرر أدلة هذه القاعدة بعد ذلك تتواجهه نصوص مخالفة للقاعدة، يضطر إلى لي أعناق النصوص من أجل أن تستقيم قاعدته التي يسير عليها. فمن المهم كما يقول الشوكاني القواعد يستدل لها لا بها، أولا القواعد يستدل لها أولا ثم بعد ذلك يستدل بها. ويقول أيضا الشوكان الذين يدرسون الأصول يصيرون مقلدة، أرادوا أن يتحرروا بدراسة الأصول من التمذهب ومن التقليد فوقعوا في تقليد القواعد، ووقعوا في تقليد قول واحد من علماء الأصول الذي قد يكون مشتغلا بعلم الكلام، الذي قد يكون مشتغلا بعلم الكلام. عندنا علمان بل أي علم هو يرجع إلى الأصول فهو خادم للمادة العلمية التي هو أصل له، أصول الفقه خادمة للفقه، أصول الحديث خادمة للحديث. فإذا كانت أصول الحديث وكتب التي ألفت في ذلك تنحى منحى بعيدا أو منحا بعيدا عن تأصيل العلماء فلا شك أنها لا تخدم ولا شك أنها تضر ولا تنفع. كذلك قواعد أصول الفقه، إذا أصلت قواعد أصول الفقه بعيدة عن صنيع المحدثين والفقهاء الأوائل لا شك أنها تضر ولا تنفع. ولذلك فأنا دائما أكرر أو كثيرا ما أكرر أن كتب أصول الفقه تحتاج إلى تحرير وإلى ضبط، لا نحررها بكلام الغزالي ولا بكلام الرازي ولا بكلام الآمدي وكلام فلان وفلان، نحتاج إلى كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام أحمد، كلام البخاري، كلام الأئمة الأوائل الذين درسوا الحديث والفقه وتعاملوا مع القواعد المستنبطة من النصوص. أما كثير من القواعد التي جاءت بعد مستنبطة من العقل ومستنبطة من الفكر، فمن هنا عندما تأتي تطبقها ترى مخالفة. قد مرت بنا أمثلة مثلا في الفقه، من المشهور في كتب الفقه أو في كتب أصول الفقه أن العبادات ما يدخل فيها قياس، أن العبادات ما يدخل فيها قياس ولا يلحق حكم بحكم، وهذا كلام له أصوله وله اعتباره في مواضع. العبادات التي لا يعقل معناها والكفارات وحدود الكفارات التي لا تعقل معنى، لأن القياس فرع عن معرفة المعنى. لكن رأينا الإمام أحمد يتكلم على قنوت الوتر بأنه قياس على قنوت النازلة. القنوت الوتر يقول لا يصح في حديث إنما قاسوه على قنوت النازلة. إذن عندما نقرأ في كتب أصول الفقه ما نجعله ما قرأناه في أصول الفقه هو العمدة، لابد أن نرجع للعلماء الذين أتوا بالأصول من خلال النصوص لا من أصول يعني أملتها العقول أو أملتها أحاديث ضعيفة وقوم ليس لهم باع في الرواية فعندهم أحاديث فأصلوا عليها أصولا. والأمر كذلك أيضا حتى في أصول الفقه، حتى في أصول الحديث. الآن في أصول الحديث في رواية المبتدع عندنا كلام رواية المبتدع، منهم من يقول إذا كان داعيا لا تقبل روايته بالاتفاق، ونحن نرى البخاري أخرج رواية عمران بن حصان الداعية إلى فرقة الخوارج أو فرقة من فرق الخوارج تسمى القعدية وهي فرقة من الصفرية، وهو من دعاة هذه الفرقة ورأس فيها وخطيب وشاعر في فرقة القعدية من الصفرية من الخوارج، ومع ذلك أخرج الإمام البخاري حديثه، وهو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالأبيات المشهورة والمذكورة. فهذا الأمر موجود. فعندما يأتي واحد يدعي الاتفاق، ابن حبان ادعى الاتفاق على أن رواية المبتدع الداعية لا تقبل وهي في صحيح البخاري، إذن نحن نحتاج في دراستنا لكتب علوم الحديث أن تكون هذه الدراسة يعني مستلهمة ومأخوذة من نصوص العلماء في التراجم ومن أحكام العلماء على الأحاديث ومن أحكام العلماء على الرواة ومن حكم العلماء على رواية هؤلاء الرواة، لا أننا نجعلها قضية عقلية ولا قضية نظرية. هذا الباب الذي نحن فيه يظهر فيه هذا الأمر بجلاء. ولذلك أدى الأمر إلى أن العلامة أحمد شاكر قال هذه التفصيلات الموجودة عند العلماء في مسألة رواية المبتدع تأصيلات نظرية ليس لها صلة بالواقع، والعبرة بمدى التأكد من أمانة الراوي وضبطه وإتقانه وتحاشيه من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قال علامة أحمد شاكر كلام سديد، كلام صحيح. الكلام حيث التأصيل ترى أصولا عند العلماء، وعند الواقع العملي ترى شيئا آخر. فإذا هذه أصول نظرية، أعني في هذا الموضع الذي نحن فيه هذه أصول نظرية، الواقع العملي يشهد بخلافها. وليس عندنا أكبر من صحيح البخاري الذي أخرج حديث عمران بن حطان فيه الإمام البخاري والحافظ ابن حجر، مع أنه معروف بالدفاع عن البخاري وعن صنيعه في كتبه، لما ترجم لعمران بن حطان في هدي الساري ذكر أنه داعية إلى رأي الخوارج، أنه من الدعاء إلى رأي الخوارج، وذكر أقوال العلماء واعتذار العلماء عن الإمام البخاري في إخراج حديث عمران بن حطان. فمنهم من قال إنه أخرج حديثه قبل أن يتلوث ببدعة الخوارج، قبل أن يكون خارجيا فأخرج حديثه الإمام البخاري، ورد ذلك الحافظ قال إن البخاري أخرج حديثه من رواية يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، ويحيى بن أبي كثير ما لقي هذا الرجل عمران بن حصان إلا عندما كان مختفيا متواريا والخليفة يبحث عنه ليقتله من أجل بدعته، وكان مختفيا وأخذ عنه يحيى بن أبي كثير بفترة اختفائه. فهذا القول بأنه أخرج حديثه في حالة ما كان قبل البدعة هذا كلام الواقع يرده، الروايات ترده. يأتي واحد يريد أن يعتذر عن إمام البخاري فيقول إذن من أجل ماذا؟ من أجل أن يمشي الأصل الذي أصله هو أن المبتدع الداعية يرده. ففوجئ بأن البخاري أخرج لعمران بن حطان، وعمران بن حطان كلامه شديد، قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم الضال، هذا يمدحه ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. تكلم في قاتل علي أنه أوفى البرية عند الله ميزانا. فأي بدعة أضل من هذه وأشد من هذه؟ كما يقول علماء أي بدعة أقوى من هذه؟ وهو يمدح قاتل أمير المؤمنين بهذه الكلمات التي تدل على خبث المعتقد، ويقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولذلك رد عليه من رد من أهل السنة وقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حصان. فهذا الشيء موجود. كيف بعد ذلك عندما صوبنا الذي يرى هذه الرواية صحيح البخاري قال لعل البخاري أخرج له قبل أن يقع في بدعته، فقالوا وكيف وقد أخرج من رواية يحيى بن أبي كثير اليمام الطائي وهو ما أخذ عنه إلا فترة اختفائه في اليمامة، كيف هذا؟ وهكذا يعني الأصول النظرية يا أخوان لابد أن ترجع، لا يعني لا نسلم أنفسنا الأصول النظرية، لابد أن نستقي معلوماتنا من واقع العلم الذي هذا الأصل يريد أن يخدمه. نحن نريد بهذه العلوم أن تخدم علم الحديث وعلم الرواية وعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، وتخدم كلام العلماء. أما إذا كانت ستأتي على خلاف ذلك فلا يمكن أن نقبل هذا، لا يمكن أن نقبل هذا. عندما يسمع هذا الكلام قائل أو مستمع ربما يقول هذا بعينه كلام الذين يردون على العلماء الذين صنفوا في هذه الكتب وقالوا فرق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين وأن المتأخرين يعني لا يفهمون طريقة المتقدمين إلى غير ذلك. أقول مع الذي قلته كله فهذا أيضا لا يدل على ما تقول هذه المدرسة. لماذا؟ لأن هناك مواضع نحن نسلم بها بأن هناك مواضع في كتب علوم الحديث تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى دقة وضبط وتحتاج إلى أن تشد بالأصول الحقيقية التي أرادت أن تخدمها له هي كلام العلماء الأوائل أو المتقدمين. وليس معنى ذلك أن هذه الكتب بعيدة ولا فائدة منها، كما قال بعضهم نحن لسنا في حاجة إلى دراسة كتب المصطلح. لا فرق بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض وما بين المشرقين، فرق كبير بين هذا وذاك. فعندما نحن نعيب بعض المواضع أو يعني نرتاب من بعض المواضع ليس معنى ذلك أننا يعني نبطل فائدة هذا العلم بالكلية وأننا لسنا في حاجة إليه وأن هذا العلم لا حاجة له. لا، هذا علم لا يعني لا غنى عنه، وهو مرقاة إلى يعني معرفة كلام المتقدمين. لكن إذا يعني من الله علينا بمعرفة طريقة المتقدمين عندما نقرأ في هذه الكتب نقرأها على شيء من التثبت والتأمل، ولا نستسلم للقواعد إلا بعد أن نعرف أدلة هذه القواعد. فإذا عرفنا أدلة القواعد عملنا بها، وإذا لم نعرف أدلة هذه القواعد ولم نجد ما يخالفها عملنا بها، وإذا وجدنا القاعدة مخالفة لما عليه العلماء أخذنا بكلام العلماء وتركنا هذه القاعدة. سيأتي إن شاء الله في دروس أخرى يعني أو في درس لاحق بإذن الله الكلام على هذه الجملة التي قرأناها من كلام الحافظ ابن كثير بشيء من التوسع. كنا في دراستنا في مختصر علوم الحديث حول مسألة رواية المبتدع، حول مسألة رواية المبتدع هل تقبل أم لا، وذكرت أن من أهل العلم من قال إذا كانت البدعة مكفرة فلا تقبل الرواية اتفاقا، وذكرت أيضا أن هناك من خالف أيضا حتى إذا كانت البدعة مكفرة كما نقل عن صاحب المحصول أنه خالف أيضا في ذلك واشترط أن يكون في بدعته المكفرة معتقدا حل الكذب أو مستحلا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول شاذ مهجور، والصحيح أن الرواية شرف ولا تقبل إلا من المسلم. وانتقلنا أيضا في حديثنا بالبحث إلى طرف آخر، وهو تفصيل العلماء لرواية المبتدع. فمنهم من قال رواية المبتدع إذا كان داعية إلى البدعة فلا تقبل أو ترد، كما نقل أو كما ذكر ابن حبان رحمه الله في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي أنه قال لا أعلم خلافا بين أئمتنا في هذا، أي في رد رواية الداعية للبدعة. واختلف العلماء في المراد بقول بين أئمتنا، هل يعني علماء الحديث قاطبة أو يعني علماء الشافعية، لأن ابن حبان شافعي المذهب، هل هو يعني بذلك علماء الحديث قاطبة أو علماء الشافعية. وعلى كل حال هناك أيضا من سلك مسلكا آخر في التفصيل، فقال ينظر إذا كان ليس بداعية وروى ما يشد بدعته، فإذا روى ما يشد بدعته وإن لم يكن داعية أيضا فلا يقبل منه. وانتهينا في بحثنا حول هذه المسألة أن هذه تقسيمات نظرية أكثر منها واقعية. واستطرد بنا الحديث في ذلك المجلس حول طريقة العلماء الأوائل في نقد الروايات وفي الكلام على الرواة، وذكرت أيضا أن كتب علوم الحديث يجب أن تكون موطئة لمقاصد الأئمة المتقدمين، وأن تكون كتب الحديث خادمة لذلك. وأن هذا التفصيل الذي ذكروه في كتب علوم الحديث حول رواية المبتدع جانب الصواب في مواضع كثيرة بالنسبة لواقع الأئمة المحدثين. وضربت مثالا بعمران ابن حطان خطيب القعدية من الصفرية وشاعرهم فرقة من الخوارج، وأنه مادح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، وذكر العلماء أنه كان داعية إلى البدع، بل إن الحافظ ابن حجر كما في هدي الساري ما نفى أنه داعية إلى البدعة، بل أيد ذلك وقال وكان داعية إلى البدعة وكان داعية إلى البدعة. ومنهم من يقول عندما يقول مدح قاتل علي بأبيات مذكورة قال وأي بدعة أقوى من هذه، أي بدعة أقوى من أن يمدح قاتل أمير المؤمنين رضي الله عنه. ومع ذلك ما تأخر الإمام البخاري عن الإخراج له. ومنهم من حاول أن يدافع عن البخاري فقال إن البخاري أخرج له قبل أن يتلوث بهذه البدعة، فرد ذلك الحافظ بأنه أخرج له من رواية يحيى ابن أبي كثير اليمامي الطائي، وكان يحيى ابن أبي كثير سمع من عمران بن حطان في زمن تواريه وتخفيه من الإمام عندما كان يطلبه الإمام من أجل البدعة.